ما وصفهاش لا بحسن ولا بحاجه، بس قال ثواب الايه؟ الدنيا. انما لما جه يتكلم على الاخره قال ايه؟ حسن ثواب الاخره. قال الجمال اللي يجب ان يعشق، ادي الجمال اللي يجب ان ايه؟ ان يعشق. لان الدنيا مهما طال زي ما قلنا متاع وغرور ولا لا، وزخرف وزائل ولا لا، ومهما كنت منعما فيها انت منتظر حاجه من اثنين، يا اما ان تزول عنك النعمه يا اما ان تزول انت عن النعمه. ده اللي بيحصل. ايه اللي فيه؟ يبقى حسن ثواب الاخره. والله يحب المحسنين وقد احسنوا حين ناجوا ربهم بعد ما اصابهم في انهم سالوا الايه؟ المغفره، وسالوا ان يغفر لهم اسرافهم في ايه؟ في امرهم، وان يطلبوا منه ان يثبت ايه؟ اقدامهم، وان ينصرهم على القوم الكافرين، لانهم راوا في قوتهم البشريه حين تخلى عنهم مدد الله تصبح قوتهم هم هباء لا وزن لها. فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره. والله برضو يحب الايه؟ برضو زي ما قلنا في الصبر، والله يحب الصابرين. كفى بالجزاء على الصبر ان تكون محبوبا لله، كذلك كفى بالجزاء على الإحسان أن تكون محبوبا لله. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. شوف جاب كلمة، شوف النقائص ده، آمنوا وفي كفروا. طب ما دام أنتم مؤمنون وهم كفار، كيف يتأتى منكم أن تطيعوا الكافرين؟ ده من أول مرحلة أنتم مختلفين، انتم مؤمنين وهم كفر. انما الكافر والمنافق سيستغل فرصة الضعف في النفس الايمانية المسلمة، وبعد ذلك يحاول ان يتسلل اليها. زي ما قلنا ان الجماعة المنافقين قالوا ايه؟ خلاص قتل محمد ولم يعد بقى فيه رسول ولا اي حاجة، فلنرجع الى مين؟ الى دين ابائنا. مش قالوا كده؟ والتانيين حتى اللي هم مؤمنين برضو انما اصابتهم لحظه ضعف قالوا ايه؟ نذهبوا الى ابن ابي اللي هو المنافق الاول في المدينه ونطلب منه ان يتوسط لنا عند ابي ايه؟ سفيان، لياخذ لنا الايه؟ لياخذ لنا الامن. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فان كان الموقف يحتاج نصيرا فلا تطلبوا النصير من الكافرين، ولكن اطلبوه ممن آمنتم به. بل الله مولاكم، بل الله مولاكم. مش لما قال ابو سفيان لا العزى ولا ايه؟ ولا عزى لكم، شو ما قالوا كده؟ لنا العزى ولا عزى. النبي قال لهم قولوا لهم الله مولانا ولا مولى لكم. قال لهم كده؟ لا. وبعدين لما قال ايه؟ يوم بيوم بدر. مش قال كده؟ يوم يعني يوم احد، ده بيوم مين؟ والحرب سجال. خلاص؟ فرد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لا سواء، يعني احنا مش زي بعض. خلاص؟ قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. نبقى سواء ازاي؟ سجال ازاي؟ سجال. نعم. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. خير الناصرين. قد يجوز ان يوجد بشر كافرين او غير كافرين وينصروكم نصر فصحي. ما بنقولش ان ده مش نصر، انما النصر الحقيقي النصر اللي يجي من مين؟ ليه؟ لانه اول ما يجي من ناحيه الله يبقى اطمئن على انك كنت خالصا لله، والا ما جاءك نصرك. اطمئن على ساعه ما يجي لك نصر ربنا تبقى تطمئن على ايه؟ على نفسك الايمانيه، وانك انت مع مين؟ مع الله. خير الناصرين يبقى دليل على ان برضه فيه ناصر من الممكن، ايوه بعرف البشر. طب يا ربي احنا ضعاف الان، وما كناش نروح لحد يحمينا ماذا نصنع؟

الدنيا. هذه المسألة قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما كنت أعلم أن في صحابة رسول الله من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. وكنت فاهم ان كل الفكر عند الصحابة ايه؟ انهم يريدون الآخرة. فلما نزل قول الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، عرفت ان فيه من الصحابة برضو يعني اغيار، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الايه؟ ذلك لا يقدح فيه. ليه؟ لانهم هم شافوا النصر فظنوا ان المسألة ايه؟ سقطت الراية والصناديد ماذا المستعمل المسألة يعني انتهى. ولذلك ربنا برضو ايه هيعفي عنه. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. صرفكم عنهم اي نعم كنتم مشغولين بقتالهم قبل ان تنظروا الى الغنائم، فلما نظرتم الى الغنائم اتجه نظركم الى مطلوب دنياكم فانصرفتم عنهم ولم تجهدوا عليهم ولم تتموا الهزيمة. بالنسبة لنا صرفكم عنهم ليبتلكم، لأن الغزوة جاءت غزوة رياضة على المنهج، فدي أكنها مقصودة يعني مقصودة عشان إيه؟ عشان الابتلاء. وتشوفوا اللي حدث ده كله، وبعد ذلك نجحت التجربة أو لم تنجح. نجحت التجربة، وقلنا ان بعد هذه المعركة ما حصلش لمعركة المسلمين ايه هزيمة. ولذلك يقول لك ايه الدرس الذي يعلم النصر في الكثير لا يعتبر هزيمة في القليل. ما دام اداني دي يعني افرض ان ولد من الاولاد سقط سنة وبعدين شاف زلة السقوط وشاف شماتة الناس فيه وشاف نظرة الاهل له وشاف مثلا تقدير مدرسين وتقدير انت اللي حواليه، وبعد ذلك قال اه الجدع. والجدع انت ايه؟ والجدع عشان يعوض ايه؟ يوم بقى بلال ما رتب يبقى يطلع بالعشرة الاوائل، لما يطلع بالعشرة يقول الخمس يطلع، يبقى اللي حدثت له ايه الاولانية دي يبقى خير ولا مش خير؟ اه يبقى له خير. ولقد عفى عنكم، لان انتوا برضو كان لكم وجهة نظر ان المعركة كانت انتهت مدام سقطت الراية وطلحة ضاع، ابو طلحة اللي هو حامل الراية ضاع والصناديد اتقتلوا كده، كنت فاهمين المسألة يعني انتهى. لكن كان يجب انكم تذكروا ان الرسول قال لكم ان كنتم اثبتوا في مراكبكم واماكنكم ولو رأيتمونا نتبع القوم الى مكة ولو رأيتموهم يدخلون المدينة. في اكثر من دماغ. والله ذو فضل على المؤمنين. يبقى برضو ما خرجهمش من الحظيرة ولا لا؟ ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. شوف جايب لهم لقطة في المعركة عشان كل واحد منهم ساعة ما يسمع الكلام ده يستحضر الصورة المخزية اللي ما كان يصح انها في ايه. إذ تصعدون، فيه تصعد وفيه ايه تصعد. هنا تصعد ايه؟ تصعدون من اصعد. اصعد دي يعني ذهب في الصعيد، صعيد الارض المستوية. انما صعد لازم يكون فيه حاجة عالية. هم ساعه ما حبوا يفرهم جرهم على الايه على الارض السهلة ويشهد، لانه مش عايز يتعثر لهنا ولا هنا. يبقى المناسب لها ايه؟ اذ تصعدون، تصعدون ولا تلوون على احد. الفرد ده بقى ما يبصش لا هنا ولا هنا، ما فيش الا فكة الايه؟ يقول لا يلوي على احد يعني ما يميلش، لا يعرض على شيء، لا يعرض على شيء. والاهم من ده مش كده، ده فيه منبه من القائد الاعظم والرسول يدعوكم، والرسول يدعوكم في اخراكم اي في مؤخرتكم، والرسول يدعوكم غفر الله له. ف